خمس آيات. الفيل يا أخوانا معروفة لدينا، وذكرنا أسبابه ورباط مع قصة أصحاب الأخدود في تفسير سورة البروج. الملك المجوسي اللي قتل النصارى في أرض اليمن هو اللي خلى شنو يا أخوانا النجاشي قام كون جيش وجاوه في أرض اليمن واستولى الأحباش على اليمن. بعد فترة يلا يتحرك النجاشي، اتحرك شنو يا أخوانا علو أبرهة عشان ما يهدم الكعبة، وربنا سبحانه وتعالى أهلك والناس اللي كانوا معه. والسبب معروف، قال أنه دار يلفت الأنظار بتاعت العرب، بدل ما يجي يحجوا في بيت مبني بتعتين وما عنده قيمة نعمل لهم كنيسة هنا، وبنى لهم كنيسة كبيرة وسمها قليس. من طولة لا من ترفع راسك لا من الغلنصوف بتاعتك تقعد تاقية. واحد من عرب الكنانة مشى يتغوط جواها وشال الأزر ولا تخضيها القبلة بتاعتها. وفي بعض الروايات ولا عليها نار والدنيا كان في حوى شديد احترقت. علشان كده هو عزم قال بمش بحد من البيت بتاعهم ده. كمان القبائل العربية الموجودة في اليمن قالت يا أخي نديك ربع مالنا ما تهدم البيت ده، هو إذن وشرفنا. قال لا لا، قالوا طيب نقاتلوا، هو أقوى منهم، قاتلوا وغلبوا. اتحرفوا قبيلة فلان الفلانية قابلته برضو قاتلهم وصاقهم كل القبائل اللي ما قدرت تصده لحد ما جاء للكعبة، لحد ما خلاص جاء وذاك البيت ودارين يقوم بالعملية. جابين الأفيال دي من أرض اليمن، يلقوا الجنزير على البيت والفيل كبير بس يتحرك كده عشان يهدم. شو بالتالي يسوي؟ لا من جو جنب قريب الحتة ذاتها بتاعت وادي الفيل، كل ما وجهوها كده للكعبة ترقد فيه وطاعة الله دي. كان وجهوها كده لليمن تقوم جارية راجعة، الحيوان الله بسر عليه. بينما هم يعالجوها كذلك دارين هنا، ربنا رسل لهم شنو طيور جات مارقة من جهة جدة من البحر، كل طير شال له ثلاثة قنابل، قنبلة في يد اليمين والثاني في يد الشمال والثالثة في منقاره، بفكوها من الراس لا من تقع فيه وطاعة الله كده، بس فكوها فوقهم زي ده. ما مات كمان شنو وقعت فوقهم الحسبة، إلى أنه الحسبة لأول مرة قال حصلت في الدنيا ظهرت في الوقت ده. وفي ناس كمان ربنا شنو ما جاء العجل في الحتة دي، خلوهم لا من يمشي يدوا إخوانهم الخبر، بعد ما أدوا إخوانهم الخبر هم ذاتهم شنو لحقتهم وانتحت منهم. فده هو العام بتاع الفيل، بعده بأربعين يوم وقيل بخمسين يوم كان ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه الإرحاصات، مقدمات هذا النبوة. ده كله ربنا سبحانه وتعالى جعل حفظا لهذا البيت والجناب اللي كان حيقوم فوق شنو النبي عليه الصلاة والسلام. خلاصة الصورة يا عدي، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى أي استفهام تعجيب أي أعجب، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما تتعجب من الشدة. الفيل لمنه هو محمود وأصحابه، الفيل ذاته اسمه شنو؟ اسمه محمود وأصحابه شنو يا أخوانا؟ أبرهة ملك اليمن وجيشه يعني بنى بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحجاج أم مكة، فأحدث رجل من كنانة، أحدث معناه يتغوث في واحد الحدث ذاته، حدث الأكبر والأصغر، أحدث فيها رجل من كنانة فيها ولتخ قبلتها بالعذرة احتقارا بها، فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة، فجاء مكة بجيشه على أفيال مقدمها شنو محمود اسمه دلفير الكبير، فهنا توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصته في قوله ألم يجعل أي جعل الله كيدهم. الله قال ما جعلنا، ما دام الاستفهام تقريري معناه جعل كيدهم في حتم الكعبة في تضليل، بقى في ضلال وخسار وهلاك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل معناه جماعات، قيل لا واحدة لو كلمة أبابيل لجمع لكن ما عنده مفرد، زي كلمة الخيل جمع ما عنده مفرد، قال زي في الوزن قال كأساطير. وقيل واحده أبول، أو قال واحده شنو أبال، أو واحد شنو أبيل، قال كعدول ومفتاح وسكين. ده الموازين في شنو في علم التصريف، يبحث عنه كون عنده مفرد ولا ما عنده مفرد. سوت شنو الطيور دي؟ ربنا قال ترميهم بحجارة، حجارة بتاع شنو؟ من سجيل تين مطبوخ. يعني شنو يا أخوانا؟ قنابل يعني عبارة عن قنبلة، لأن القنبلة شنو يا أخوانا؟ ما هي ذاتها مطبوخة بالزيدة. فجعلهم ربنا أهلكم جعلهم كعصف مأكول، كورق زرع أكلته الدواب وداسته ها وشنو وأفنته أي أهلكته أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجر بحجره مكتوب عليه اسمه، وأكبر من العدسة وأصغر من الحمصة، صغار كمان. شايف الشغلانة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى جعله شنو يا أخوانا؟ زي العصف، العصف المأكول الزرع، أدق شنو البهايم وأكلوا وفتتوا، واحد رموه في الأرض، واحد قرموا نص، واحد قرموا تلتين بتاعه، ده هو العصف المأكول، يعني كورق بتاع الزرع اللي أكلته الدواب وداسته وأفنته انتهت منه. ربنا أهلكم جار زي ده. والحبة قال أكبر من حبة العدس، أها، وأصغر من الحمصة اللي هي الكبكبي، أها، يخرق البيضة، البيضة الحديدة اللي بيحطوها فوق الرأس ده، يجد الرجل والفيل ويصل إلى الأرض. وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سورة قريش مكية أو مدنية، 4 آيات. قريش يا أخوانا في الجاهلية لما يسافروا عندهم سفرة، بيمشي للشام للتجارة، بيمشي لليمن في التجارة، في أيام البرد الشديد الشام ما فيها برد، بيمشي لليمن كده جنوب ما في بريد، وفي ايام السخانه الشديده بيمشي لارض الشام. الناس كانوا شنو يا اخوانا؟ اي زول قوي بياكل الضعيف، واي زول قدر مسك زول ثاني يبقى عبيد، لكن قريش كان الناس ما بيتعرضوا لهم، وكان الناس بيحترموا، يقول اهل البيت وجوار البيت. طيب بعد ما جاء الاسلام الله قال لهم طيب انتوا جعانين انا اطعمتكم، وانتوا خوافين انا عمنتكم، ورسلت رسولي ما كنتم تؤمنوا به، ربنا عينهم بالصوره دي. سورة قريش، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، يعني أداء الشدة ولوفهم، الإيلاف الولوف، خطينا بالنا، لإيلاف قريش، يعني ولوف قريش شنو؟ إيلافهم تأكيد، وهو مصدر آلف بالمد، يعني فلان والف، يعني ولوف متوالفين، متعودين يعمل شنو؟ رحلة الشتاء إلى اليمن، الشتاء كان البرد شديد ما بيمشي إلى اليمن، لأنه الجنوب شنو يا أخوانا؟ ما فيها برد. ورحلة الصيف إلى الشام، شايف في عام يستعينون بالرحلتين للتجارة، على المقابل بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم، وهم ولد النضر بن كنانة. إيش يا أخوانا؟ جدهم الكبير. ربنا قال لهم إتوا ليلي يا قريش، فليقول لهم فليعبدوا، تعلق بإلاف والباء زائدة، يعني فليعبدوا، فليعبدوا يعني رب هذا البيت، يعني لإلافه طيب فليعبدوا رب هذا البيت، خليهم يعبدوا الله عز وجل. الذي أطعمهم من جوع، أي من أجله، يعني ربنا سبحانه وتعالى من أجل أن هذا البيت ربنا جعل له شنو يا أخوانا؟ يأكل بوراه. وآمنهم من خوف، أي من أجله، وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة، وخافوا جيش الفيل، وربنا أمنهم منه. والخلاصة هنا الشيخ الصاوي شنو يا أخوانا ذاكرها كلها. سورة الماعون، الماعون معناه أي حاجة أنت في بها في البيت، الكورة، الصحن، والبراد، والإبرة، والفاس، ها يدخل فوق هسه الآن الموبايل ولا شنيش أبو محمد، هذا كله اسمه المعون. سورة المعون مكية أو مدنية، أو نصفها ونصفها، شايف نصفها ونصفها، 6 أو 7 آيات، يعني نصفها كذا ونصفها كذا، نصفها ونصفها، أي نصفها الأول نزل بمكة، والنصف الثاني شنو أخونا بالمدينة، ياهو نصفها ونصفها، يعني نص نص، بالتالي كده بتقول نص نص. الشيخ بيقول باللغة العربية الفصحى نصها ونصها، نصها مكي نصها مدني. بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين الجزاء، هذا يوم الدين، أنا هذا يوم الجزاء. ربنا يقول كده أخبرني عن اللي بيقول أنه ما في جزاء ده والحساب، أي هل عرفته؟ إن لم تعرفه كما بتعرف اللي بيكذب بالجزاء فذلك بتقدير هو بعد الفاء، يعني فهو ذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف عن حقه، اليتيم ما يديه بعد ذلك يدفره بشنو؟ بقوة وعنف شديد. بعد ثاني ربنا يقول من أوصافه اللي بيقول ما في يوم الدين ده، ولا يحط نفسه ولا غيره، لا يشجع نفسه ولا يشجع واحد غيره على طعامه، طعامه بمعنى إطعامه، قبل ما سبقت لنا قبل أمبارح في سورة البلد، طعام بمعنى الإطعام. شايف الاسم بمعنى المصدر، لانه الطعام براهم والاطعام براهم، ولا يحط على طعام، مش يحط على الطعام، الايه بتقصد الاطعام، عشان كده اطلقت الطعام على مكان الاطعام. طعام المسكين، اي طعامه نزلت في العاص بن وائل او الوليد بن المغيره، وكل واحد منهم دي شنو اوصاف، عشان كده شنو اختلفوا في كونه بتعني ده او ده. مكذب بيوم الدين، وبيدفع اليتيم، ويدفع غالي، يعني يدفره بعنف، ويمنع من حقه. ربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون يؤخرون هان او غاتها. سيدنا قال لا يصلي الظهر حتى تاتي العصر، ولا يصلي العصر حتى تاتي المغرب، كده زي ده كل واحد بس كان حولتها انت معناها باعتبارك شنو صاحي عن صلاتك شايف الذين هم يراؤون في الصلاة وغيرها الشغل بتاع المنافقين انه بيخش الدين وبيخش الاسلام من حيث الظاهر ويعمل الصلاة رياء كان الناس المسلمين شايفينه يصلي وغيرها ويمنعون الماعون كالإبرة والفاس والقدر والقصعة القدر الحلة والقصعة القدح سورة الكوثر دي كمان جاءت تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام عند ابن سيدنا إبراهيم توفي فقريش قالت شنو محمد خلاص ما تولي أولاد ما عنده ولد من بعده بقى شنو هو أبتر وبقصد بكلمة الأبتر عن بقى مقطوع العقد ما عنده أولاد بوراه ربنا نزل هذه السورة تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاث آيات بسم الله الرحمن الرحيم الله قال إنا أعطيناك يا محمد الكوثر هو نهر في الجنة ها إنتوا عندكم شنو تقولوا له الكلام ده هو نهر في الجنة هو حوضه ترد عليه أمته أو الكوثر الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاء ونحوها ده كله بمعنى الكوثر النبي عليه الصلاة والسلام قال حوضي مسيرة الشهر وزواياه سواء شهر مربع شوف الشكل المربع الهندسي حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء كده مربع زي ده وقال حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة واحدة لا يسمع بعدها أبدا مسلم في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال طيب أديناك الكوثر وقيل أديناك قال الكوثر ده قال هو الحوض وهل الكوثر يهو الحوض الكوثر يهو الحوض أو أنه الحوض بيكف فوق الكوثر كان الحوض كف فوق الكوثر يبقى زي ده الحوض بيشنو أخوانا يجي يخط الحوض بتاعه يوم القيامة يهو ده قدامه والكوثر شنو أخوانا نهر في الجنة عنده شنو ميازيب سبولوغا تكف شنو تدور فيه الكوثر ذاته والناس تجي تجي تريد تشرب أيضا الشريف خلاص ثاني عطش ما فيه لكم سنة لكن تطعيم لكم سنة تطعيم للعبد هاي لكن طيب ما عشان بشرب هنا شنو تلذذ هنا بتشرب شنو للبغاء كما شربت بتموت كم واحد يقدر يجرب كده ياخذ 10 نشوف ده هو قال الكوثر قال وقيل الكوثر قال الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاء ونحوها له الكوثر المروي بفضل مياهه ربنا قال له فصلي لربك صلاة عيد النهر له صلاة العيد ذات واردة هناك وذكر اسم ربه فصلى سورة الآلة وهنا شنو فصلى فصلي ربك الاثنين اللي بيشير لصلاة العيد عند المفسرين شايف عيد يوم النار وانحر نسكك اللي هي شنو الأضحية بتاعتك أو النسك اللي انت بتقدمه هناك الحدية للبيت إن شانئك شايف اللي يبقدك أي مبقدك هو الأبتر المنقطع عن كل خير أو المنقطع الأبتر اللي هو شنو اللي بيقول لك أنه أقبك إنت انتهى أنه الله جعل له العقب وشنو أقبه هو اللي بينتهيه لكن إنت أقبك ما انتهى النبي عليه السلام قال إن ابني هذا سيد يصلح الله لي في آتين عزيمتين في آت المسلمين سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب من خصائص ربنا جعل شنو أولاده في منو يا أخوانا في أولاد يعني شنو بنته السيدة فاطمة عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب يكفي هذا الشرف أنه جناه جنى منه جنى النبي عليه الصلاة والسلام وابن علي بن أبي طالب والنبي قال ولدي إن ابني هذا سيد يصلح الله به في آتين عزيمتين في آت المسلمين إن شانئك أي مفقدك هو الأبتر المنقطع عن كل خير نزلت في العاص بن وائل صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبتر عند موت ابنه القاسم إن قلنا إبراهيم مش كده أبو أندسه سورة الكافرون شوف الشيخ ما قال سورة شنو الكافرين أما الحكاية ما قال سورة الكافرين بلنا زي سورة المنافقون سورة المؤمنون وسورة المنافقين بدون الإضافة قلنا دي شنو أخوان الحكاية مكية أو مدنية برضو يختلفوا فوقها فيها ست آيات نزلت لما قال رحت من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة تكامل هم قالوا لنا شغلانة بتبقى هاي يا أخوانا ربنا قال له شنو قل لهم يا أخي كده يا أخوانا نفهم معنا الصورة دي قل لهم أنا ما قاعد نعبد الإله بتاعكم ده وإتوا برضو ما قاعدين هستعبدوا شنو الإله بتاعي ولا أنا في المستقبل راح نعبد الإله بتاعكم ده ولا إتوا في المستقبل راح تقتنوا عشان تعبد الإله بتاعي ده انتوا خليكم بدينكم، انا خلوني بديني. يبقى شنو معناه خلناهم وصابوا ده شنو؟ قبل نزول الامر بالقتال، فيما جاء الامر بالقتال الدين بقى شنو؟ واحد. دينكم ده دين كفر تمام معتبر كدين. طيب ربنا قال لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم، هل يكون خلاص ربنا اقر على المشركين ما هم عليه دين؟ ليس بدين، لكن حسب زعمهم انه دين، ربنا خاتم بنفس اللغه، لكن هو ليس بدين عند الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا ايها الكافرون لا اعبد حتى الان في الحال ده ما تعبدون من الاصنام، ولا انتم عابدون في الحال ما اعبد وهو الله تعالى، لان النبي بيعبد من يغنى الله عز وجل وحده، ولا انا عابد في المستقبل ما عبدتم، شايف؟ عشان تعبدتم من الاصنام، ولا انتم عابدون في الاستقبال ما اعبد. علم الله منهم انهم لا يؤمنون، واطلاق ما على الله على وجه المغامره. شوف الشيخ، ربنا سبحانه وتعالى اطلق على ذاته الاليه شنو؟ ما، لكن الشيخ قال من باب شنو؟ المغالبه. يعني ربنا ما اطلق على نفسه في القران شنو بيستغلها شنو؟ من امن يجيب المضطر اذا دعاه، شايف؟ ايوه. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، ربنا يطلق على نفسه من. والقاعده بتاعتكم من اللغه ما للغير العاقل ومن للعاقل، انه ما عندكم الا الضميرين ديل، لكن الله سبحانه وتعالى لا داخل في ديل ولا داخل في ديل، ولا ما هو غيرنا، الله ما بدخله في ده ولا في ده. عشان كده شنو قال؟ ما دي نجات في الله سبحانه وتعالى من باب المغابره. يعني المغابره شنو؟ انت ما دام ما حقك زي ده، انا برضه سميت حقي في زي ده، ولو حقي ما عنده نفس الاسم يسموه في ده. عشان كده شنو؟ ما تعبدون ما لان الاصنام شنو يا اخوانا؟ ما غير عاقل. عشان كده قال هنا، قال من باب المغابره. لكم دينكم الشرك ولي دين الإسلام، وهذا قبل أن يؤمر بالحرب. قال وحذف يا الإضافة السبعة وقفا ووصلا، خذ بالك، ها ولي دين بدون ديني، بدون يا ولي دين بس بدون كلمة ديني، القراء السبعة كلين، ها وأثبتها يعقوب في الحالين، ها ولي ديني في حالة شنو؟ الوقف. ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم في حالة الوصف، والوقف والوصف كله قال إلا في تليا. ليش يا أخوانا؟ يعقوب من الثلاثة اللي أضيفت للسبعة بقى شنو؟ القراءات العشرة. سورة النصر مدنية ثلاث آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله. السورة دي كمان شنو؟ آخر سورة نزلت القرآن يا أخوانا، على القول الراجح. ها وتنبي عن شنو يا أخوانا؟ تعزية، يعني تنقل للنبي عليه الصلاة والسلام نفسه، نعي خبر رحوله وانتقاله إلى جوار ربه تبارك وتعالى إلى دار الكرامة والإفضال. إذا جاء نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه، كان نصر الله جل النبي وانتصر على أعدائه، والفتح كان جاء فتح مكة، فتح سنة كم قلنا يا غنى؟ سنة 8. شايف؟ ورأيت، شوف تلقي فين الشيخ جاي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله، أي الإسلام أفواجا، بقى جماعات يجوا بعدما كان يدخل فيه واحد واحد، حتى كان بيجوا يخشوا جماعات، وذلك بعد فتح مكة. جاء العرب من أقطار الأرض طائعين، العرب كلها منتظرة شنو أخوانا؟ مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام شوف من حكمة شنو أخوانا؟ أن أهل مكة حاول يخوفهم جملة ويسلموا جملة، وعشان الناس يبقوا جملة، وقد كان الكلام كذلك. فكده جاب لهم جيش كبير، آخر حاجة شنو؟ رفعوا يدهم. وبعد ذاك ماجن ما ممكن واحد يكون خشى ما يقتنع، وهدين يقتنعوا انه قال السلام ده ما بينفع، من 200 اللي من قاتل محمد لحد اخر لحظه حتى دخل علينا مكه انتصر علينا، خلاص دين يهودين الحق، خشوا من اول يوم شنو؟ بقوا مؤمنين. في ناس اخرين كده راسهم قوي زي ناس صفوان بن اميه وفلان وفلان، النبي قال اديناك مهله، شوف شهر شهرين اديناك، كانت انت عجبك خش. شوف النبي ما ممكن يقول اقتلوا بس، لكن شوف قال اديناك مهله، شوف انه صلى بيتعامل كيف. اخر حاجه خش مؤمن عديد ما مسلم خش في غناء مره واحده خلاص، الله قال اللي نزل جنوب. مما حصل الكلام ده في سنه 8، سنه 9 اسمها سنه الوفود، العرب من اقصى اليمن لاقصى شنو اخونا الشام كده لنهايه الخليج كلهم يجوا المدينه، بس البيجي والبرس المندوب اسلمنا اسلمنا اسلمنا اسلمنا كده خلاص الجماعه. الله قال ان مثلا كان شفت الكلام ده ولا من شنو فتح الناس، والناس اللي يدخلون في دين الله افواجا جماعات، بعد ما كان بيخش واحد واحد 13 سنه بمكه ما في 20 نفر. سيدنا عمر بن الخطاب اسلم شنو سنه 6 من الرسالة هو شنو يا اخوان؟ هو المكمل للأربعين. 6 سنوات شنو 40 نفر فقط دخلوا في الإسلام. الله قال للنبي شنو؟ فسبح بحمد ربك ملتبسا بحمده، يعني يقول سبحان الله ما والحمد لله، واستغفره إنه كان توابا. وكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكسر من قول سبحان الله وبحمده، لأنه ربنا قال له فسبح بحمد ربك. أيوة ها، وبحمده أي استغفر، أي استغفر الله، استغفر الله وأتوب إليه. وعلم بها أنه قد اقترب أجله، وكان فتح مكة في رمضان سنة 80، وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 20. ربيع الأول في سنة 10، يعني هو شنو مولانا سيد علي ذاكر طبعا بأنه شنو دخل في سنة 10، ما دخل في السنة 11، دخل في السنة 11، لكن بتذكر 10 10، لأنه 10 هتام الثاني دي قادوا دخلوا فوق عشان كده ما بيدوها. سورة تبت يدا مكية 5 آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، تسمى بسورة أبي لهب برضه. شايف بسم الله الرحمن الرحيم، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال عمه أبو لهب، عمه أبو لهب تبا لك لهذا دعوتنا، نزل تبت خسرت يد أبي لهب. قلنا ده يعني دعب القرآن وشانه أنه يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يرده الله يرد لكم إنتم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا وإنك لمن المرسلين. يقول مجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يقول شاعر، ولا بشاعر قليلا ما تؤمنون. يقول كاهن، ولا بكاهن قليلا ما تذكروا. كده زي ده ربنا يرد عليهم يرد دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نزلم لمن جات وأنذر عشيرتك الأقربين ركبوا فوق جبل الصفا، ناتاهم يا بني فلان يا بني فلان كلهم جو. قال لهم لو قلت لكم يا أخوانا بورا الوادي ده في خيل ناس مجاهد، ناس دارين يطيروا عليكم ومقاتلين دارين يطيروا عليكم، بتصدقوني ولا بتكذبوني؟ قالوا بنصدقك، ما جربنا عليك الكذب كيف ذلك. خلاص اي كده هو كلامكم، اي مصدقين اي، فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله انا بنذركم والعذاب قدامكم كما امنتم. أم أبو لهب قال تبا لك لهذا جماعتنا، الله رد عليه وقال تبت يد أبي لهب. شايف تبت بما نشناه أن خسرت، التباب هو الخسران. ها يد أبي لهب أي جملته عبر عنها باليدين مجازا، لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وهذه الجملة دعاء. معناتها تبت يد أبي لهب معناتها فيها شنو؟ دعاء عليه ان شاء الله يحصل له التباب، وقد حصل له التباب. حصل الان هو شنو يا اخوانا؟ في النار. الشيء اللي دارين شنو يا اخوانا؟ اليد لما تجي مثنى، في بعض الناس قالوا شنو يا اخوانا؟ تجي اليد مثنى وتكون مجازيه. تكلم في ما منعك ان تنظر لما خلقت بيدي، قالوا اليدين كانت مثنى تكون شنو؟ ما قال كان مجازيه تجي شنو مفرده بس تجي يد، لكن ما تجي هنا. رد عليهم بهذه الايه. ورد عليهم ذلك بما قدمت شنو؟ يداك بالتثنية جات. ها لكن الكفر يا اخوانا بسبب اليدين ولا بسبب اللسان والقلب؟ ها والكفر ينسب الى القلب وينسب الى شنو يا اخوانا؟ ها الى سيده، لكن نسب الى اليد شنو؟ مجازا. اليد حتى مجاز بالتثنية جات في القران، وفي السنه النبويه جات مجازي مجازيه بالتثنية كمان. لا يدي لنا بهذا الامر، والحديث ورد وصح. يشايف لأن أكثر الأفعال تزاول بها، عشان كده شنو نسبوا لها هذا الفعل تزاول بهما. وهذه الجملة دعاء. وتب خسر هو، وهذه خبر، خبر يعني ربنا قال تبت، الأولانية دعاء عليه، والثانية شنو؟ خبر أنه حصل له التباب. خدوا بالكم يا أخوانا في معنى الآية، إن ربنا قال شنو تبت إذا بلا معنى إن شاء الله يخسره، وبعد أخبر قال شنو خسر. الثاني دي شنو؟ إخبار. وهذه خبر كقولهم أهلكه الله وقد حلق. قال ولما خوفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب فقال إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتري منه بمالي وولدي. كان العذاب صحيح، ندفع مالي وندفع أولادي دي، بفتي نفسي هناك وولدي. المرأة ما لا يا أخوانا حبالة الهدف في يوم القيامة، الملائكة يقول لهم كيف يحرقوا فيت ولا يحرقوا هي يتفرقوا يقول شيلوها دي زول. قال يا قال الحرام الدارج اللي قال يشيل الكلام الكثير ذاته، خليه يشيل. قال ربنا قال ما أقنع عنه ماله وما كسب، وما كسب يعني كسب أي ولده وما أقنى، بمعنى شنو يغني، يعني ما يغني عنه ماله وما يغني عنه شنو أشيل التزوج. نهايته شنو؟ سيصلى، هيدخل نارا ذات لهب، شايف؟ أي تلهب وتوغد، فهي مآل تثنيته. شوف التثنية بتاعته، كلمة أبو لهب ما جاي من التلهب، والتلهب هو التوغد. قال فهي مآل، مرجع للتثنية بتاعته، قال لتلهب وجهه وإشراقه وعمرته. وعمرته كان وجهه شنو؟ أحمر مشرق. سمو أبو لهب معناته الوجه شنو؟ مشرق. الله قال سيصلى نارا ذات لهب، انت الوجه ملاحب، هيخش في النار متلهب كده، يا المعال بتاع التقنيه بتاعته. وامرأته عطف على ضمير يصلى، سوقه الفصل بالمفعول، وصفته وهي شنو؟ ام جميل. امرأته ام جميل، او راى بنت ام جميل. حمالة بالرفع والنصب، حمالة الحطب، حمالة الحطب قراءتين، الحطب الشوك، والسعدان الود ريسده، تلقي في طريق النبي عليه الصلاة والسلام عشان بس يتدرب. الله قال في جيدها عنقها، بتجي شنو أخونا؟ في رقبتها حبل من مسد ليف. وهذه الجملة حال من الحطب، أي الذي هو نعت لامرأته، أو خبر مبتدع مغدر. طيب ما معنى لكن في جيدها حبل من مسد؟ قيل في النار بيعمل لها حبل بتاع مسد، المسد ما شنو قال؟ هو الليف. وقيل هنا في الدنيا عندها عقد في رقبتها زي ده وعاملينه بالليف، قالوا هيعمل لك واحد هناك في الآخرة في النار، في جيدها هيعمل لها حبل بتاع مسد، ده هو المسد ليف. وهذه هي جملة حالية، وقد كان الكلام ده كذلك. هي اللي قالت شنو يا اخوانا؟ قالت كلام الانسان ما يقدر يقول، ذكر القرطبي كثيرات في تفسيره، كلام كله في يعني سب النبي عليه الصلاه والسلام عليها الايه والله. سوره الاخلاص مكيه او مدنيه، 4 أو 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، سئل صلى الله عليه وسلم عن ربه فنزل. الجماعه يا اخوانا سالوا عن الله عز وجل، هو شنو؟ خدوا بالكم يا اخوانا، لما يسال عن الله يقول لك الله شنو؟ هو شنو؟ انا دار نعرف هو شنو الله. يعني لما يسألوك يقول لك الله شنو؟ بتعرف الله بشنو؟ بأسمائه وصفاته، لكن غير كده ثاني ما في. خدتنا بالنا؟ ما دام سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الكريم بيعرف الله ولا ما بيعرفه؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال له شنو؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ أسمع الزول ده، أنا بسأله عن شنو؟ هو بيجاوبني عن شنو؟ وفرعون قال انا ما بسالك، هو بيسال يعني اصلا اقول لك القطر شنو يعني مثلا؟ خد بالك بالعربي القطر شنو؟ تقول قطر عباره عن اله، واله مقطره، واله عندك لصادق وكده، هو زاير زي ده، هو قايل الله زي ده. عشان كده قال وما رب العالمين، بيسال عن ماهيته شنو؟ او تقول الشيء ده خشب او حديث، ده كله من صفات المخلوقين. يسال والخبير ولا ينبئك مثل خبير، يجيب سيدنا موسى يقول قال رب السماوات والارض وبينهما، كونه خالق السماوات وبينهما لما صفه من صفات الله سبحانه وتعالى. شنو ذات الله؟ ما ذاته ما في انسان يقدر يدركها. عشان كده ما تعرف الله الا تعرف انه اسمه وصفته بس، ثاني اكثر من كده ما في. وكان في حاجه كده ورينا ليه عشان نستفيد منها. هو عشان كده فرعون قال لمن حوله ولا تستمعون، مالو قال الجواب ما طابق هناك، قال ما عرفت انت عايز. قال ربكم ورب ابائكم الاولين، كما عرفت رب العالمين، ربك انت يا فرعون. قال لي عشان يقيز، وعشان هو بيقول شنو هو ربهم الاعلى، قال ربكم ورب ابائكم الاولين. فرعون الكلمه دي خازته، كيف يكون عنده رب؟ قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. مجنون ده ساكت يا اخي، يقول انا يلا. عشان كده هم دي البر صعلوا الله شنو؟ الله قال الله عيد. قل لهم هو الله احد، الاحاديث صفه، صمد صفة، لم يلد صفة ولم يولد صفة، الله لا يجاوب عنه إلا بالصفة والاسم بس. حطينا بالنا يا شيخ؟ أيوة خلاص. طب قلنا لك الجبل شنو؟ حسب ابتدينا ماهيته. تقول عبارة عن حجر ضخم كبير راسخ على الأرض ممتد فيها، وقد يكون شاهقا وممتد ومطل، كده تدي أوصاف الجبل. عرفنا الخال بتاعه، عرفنا الشكل بتاعه، وقد يكون لونه كيت كيت، ممكن ده كله صفات مخلوق. اما الله الا تجاوز صفته بس، بدنا نفهم الحته دي. شايف سالوه شنو يا اخوانا؟ الرد به. فنزل قل هو الله، فالله قال الخبر او هو، واحد بدل منه. انه الكلام بتاع اعراب كثير يا اخوانا، ده كله حذفناه عشان الوقت يعني كابسنا. قل هو الله، قل هو الله احد، فالله قال الخبر يعني هو الله، ما هو جعل مبتدا، الله خبر، واحد شنو بدل منه، فتينا بالنا. او كمان يبقى احد شنو خبر ثاني مما قالوا الله احد. اهل العلم بالتفسير، اهل العلم بالعقيده قال شنو؟ ان الله سبحانه وتعالى ليس بشنو، قالوا ليس بجسم يا شيخ، الجسم ما واحد، اي حاجه لو قبلت الجسم ما انا ما واحده. الموبايل ده واحد لكن ما واحد، بيقبل الجسم ولا ما بيقبل؟ اي حاجه تقبل الجسم ما واحد. يلا دي لابد نفهمها. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنفس اللي قال هو الله احد ما بيقبل شنو يا غنى؟ اي شيء بيقبل الجسم مركب، واي شيء بيقبل الجسم شنو؟ حادث، لانه شنو؟ تركب من الاشياء اللي هو يتركب فيها دي ذاتها. والبيقبل الجسم ما واحد، عشان كده لو تجيب الحصى لما تكسرها تطلع منها دقيقه، الدقيقه الواحده تكسرها، ثاني تقبل الجسم تكسرها، يبقى اذا لما تقول لي احد ما احد، لانها قابله للجسم. عشان كده شنو؟ احد قال نفى العقيده بتاعت الجسم. وكتب اهل العلم، انا داير شنو يا اخوانا؟ داير الناس يا اخوانا يقرا الكتب، يشوف اهل العلم بينصوا في كتبهم شنو؟ الناس كاتبين في كتبهم شنو؟ الناس كاتبين في كتبهم على انه بيعتقد ان الله سبحانه وتعالى جسم، بيقولوا عابد للصنم. وكان داير تشوف الكلام ده تعرفه، تطلع عليه، ممكن تطلع عليه في 1000 كتاب، الكتب كلها موجوده في الساحه. وكان داير تشوف البوابه فيها الكتب، شوف رد الائمه الاعلام، شوف الامام القرطبي تفسير الجزء الاول، شوف الامام ابو بكر بن فورك في كتاب في تفسيره، شوف من يا اخوانا العقيده للامام عبد الواحد عبد القاهر البغدادي، شوف شوف شوف كل الكتب دي. الامام النووي شايف، الشافعي ينص يا اخوانا شنو هنا في كتاب المجموع، يقول شنو؟ ان عند الراجع ان المجسم ماله كافر الراجع، يعني الله سبحانه وتعالى لا يقال له جسم، لا ارض، لا جوهر، لا لون، لا طعم، لا لا لا. والحديث نقول والله يا اخوانا داير زمن طويل، والزمن ما بيسع له. الله الصمد قال من حيث الصناعة النهوية مبتدا وخبر، اي المقصود في الهوائج على الدوام، ده الصمد المصمود، كل واحد يرفع له شنو حاجة. لم يلد ولم يولد، لم يلد لشنو؟ قال لانتفاء مجانستي، قال ما في حاجة بتلد الا شنو؟ من جنسها. يعني هسه لما تجيب يعني شيء وشيء كما من جنس شنو اخوان الولاده بتحصل؟ ما بتحصل. ايش؟ قال الانتفاء مجانسته. طيب كانه انت اللي بيقول انه عنده ولد مرات عشان يجعل له جنس، ها؟ ولم يولد لانتفاء شنو؟ الحدوث عنه، لانه بيولد شنو يا اخوانا؟ ما حادث، عشان ولده قبار ولا ما قبار، يبقى ده كله محال على الله عز وجل. ولم يكن له كفوا احد، اي مكافئا ومماثلا. كفوا الله ما عنده، مثيل ما عنده، شايف؟ قال في شنو؟ وهو شنو ولا شنو؟ فإنه ولا شنو؟ مماثلا شنو؟ كبير؟ إن في مثل متعلق بقوله كفوا، واو بس ومتعلق بكفوا وله، بس وله أيوة وله، بس بس ولم يكن له، بس أي وله دي اللام دي هنا بس أي منصوها. وله شنو؟ كلمة له دي، ولم يكن له دي كلمة له دي. الشيخ المفسر بيقول شنو؟ متعلق بكفوا، الجار ومجرور يتعلق بكلمة كفوا، وقدم عليه يعني ولم يكن أحد كفوا له، لتقدير الآية قدم عليه، لأنه شنو؟ قال محط القصد، ولم يكن له كفوا، كفوا دي قال قدموها، قال لأنه يعني الحتة اللي يقصدوها الناس، يعني الحتة اللي قاصدينها بشنو يا أخونا؟ بالنفي، لم يكن له كفوا بالنفي. وأخر أحد وهو اسم يكون عن خبرها رعاية للفواصل. ابن أبي العز بيكتب في العقيدة الشرح العقيدة بتاعه المزور ده على الطحاوية، قال قال المتكلمون جعلوا العقيدة بتاعتهم كلها نفي. طيب السؤال ليوم الليلة، لا يهود لا نصارى لا مجوس، لا يهود لا نصارى ولا جبرية ولا قدرية ولا جهمية، ما في زول في الدنيا جعل عقيدته كلها شنو؟ ما في اصلا، في نفي وفي شنو؟ في اثبات. لكن هو شنو هو داير يجعل انه العقيده كلها تبقى شنو اثبات بدون نفي. طيب سوره بنقرا فوق هذه اسمها سوره شنو؟ سوره الاخلاص. اخلاص الله افراد بالعباده دون غيره. طيب سوره الاخلاص كرينا نشوف فيها اثبات كم وفيها نفي كم. فيها اثنين اثبات وفيها كم ثلاثه نفي. شغى ادم قل هو الله احد الله الصمد. مشاهد اثبات الاثنين هو الاحد هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. النبي فوق اكثر من هاي عشان كده شنو؟ طيب دارين نعرف حسه بالنسبه للاسماء بتاعت الله وصفاته النبي حسن هنا الاشياء اللي هنجيبها النبي هو اكثر ولا الاثبات هو اكثر؟ لانه الاثبات ده ما بتثبت الا قدر الشيء اللي ورد به النص بس. اما الباقي اي حاجه ما ورد بها النص شنو؟ نفي. لانه شنو اصلا ما بتثبت الا بالنص. اذا عشان كده شنو؟ يقول الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر ليس بعرض ليس بجسم ليس بشجر ليس بسمع ليس بعرض ليس بلون ليس بطعم ليس برأي أي كائن في الدنيا لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء ولقوله ولم يكن له شنو كفوا أحد. يعني النفي ما يعلم حد ولا حد إلا الله سبحانه وتعالى. كيف قال كيف تجعل العقيدة كلها نفي؟ ده النفي موارد فيه إخلاص أكثر من الإثبات. الإثبات شنو كثر ثبت بس في النص. أما أي حاجة ما ثبت دي شنو ما بيثبت لله سبحانه وتعالى النفي بس فقط كده. سورة الفلق مكية أو مدنية خمس آيات. نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سهر لبيد اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم في وتر الخيط شايف به 11 عقدة 12 عقدة عملها في الخيط فعلمه الله بذلك وبمحله. اهدى انا قلت 10 مش كده؟ قلت 12. ايوه 11 عقدة 11 عقدة يعني جاب خيط يقول فوق كلمة السحر وبعدها يربط يقول كلمة السحر يربط وقال انه صار النبي عليه الصلاة والسلام فأصابه السحر. طبعا ده يعني من الحتات اللي بيختلف فوق اهل السنة والجماعة. لما نرجع القصة بتاعت لبيد دي الحديث وارد في صحيح البخاري وارد في صحيح مسلم. في جماعة فيش نرجع شرها البخاري قالوا ما صحيح نرجع كتاب ذات المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم قالوا الرواه وان رواها البخاري انهم قالوا ما صحيح. ليش قالوا كيف يرد أن يكون الساهر ده يعني يسهر النبي عليه الصلاة والسلام ولا من تمضي عليه فترة من الزمان والسهر مؤثر فوقه والحديث المروي في ذلك يقول شنو حتى يخيل إليه أنه فعل شيء شنو ولم يفعل. أنكر هذه الرواية. طب بالمرة قالوا ما صحت السهر ما وقع على النبي عليه الصلاة والسلام الرواية شنو جعلوها ما صحيحة أصلا. وآخرين بيقولوا شنو لا السير قالوا كسائر الامراض زي ما انه ربنا سبحانه وتعالى يجعل له هم تصيبه غير ذلك ممكن ربنا يجعل ذلك شنو انه يصيبه كآية عشان ربنا يوريكم لا على ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني شنو ده فيه حد وانزال لمقامه ومنزلته. ولان السيد علوي في انسان الكامل صلى الله عليه وسلم يرجح جانب انه الحديث صحيح ويجيب اجوبه ويجاوب عليها لكن الجانب اللي بيتم في الروايات انا ما شايف فوقها بعث ان شاء الله لانه في النهايه ما انكر كلام النبي عليه الصلاه والسلام عنده وما بيقول الكلام ده ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما ثبت عنه. طيب لكن هنا المفسرين طبعا ربطوا التفسير بالواقع القصه قال فعلمه الله بذلك وبمحله محل السحر فاهدر بين يديه صلى الله عليه وسلم وامر بالتعوذ بالسورتين اهدر السحر ذاته ما هي سيدنا جبريل سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل واحد وقف على راسه والثاني رجليه واحد قال شنو الطيب قال ومن طبه قال لبيت من العاصمة اليهودي وين في مشط وماشطة وين في حجر تحت الرعوفة الحجر اللي بيقعد فوق الزول اللي بينتف في شنو في البير هناك مشط الله وجابه ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شنو فقرع نزلت له شنو الصورتين دي فيها شنو 11 خمس آيات ودي فيها ستة 11 آيات وتصير عنده شنو الرباط كم 11 كل ما قرعت آية انحلت ونشط النبي عليه الصلاة والسلام خلاص شايف فكانت كلما قرأ آية منهما انحلت أغدة ووجد خفة حتى انحلت الأغد كلها وقام كأنما نشت من إغال كيف أنه مربوط وتفك خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. الفلق قال الصبح لأنه بينفلق فلقة بمعنى ينشق من شر ما خلق من حيوان مكلف وغير مكلف. حيوان المكلف هو الإنس والجن وغير المكلف كمان شنو الحيوانات الجمادات الحيوانات الثانية وجماد كالسم وغير ذلك الصيف شنو جماد لكن شنو ما عنده شر برضه. ومن شر غاسق إذا وقب، يعني برضه بطلب من الله سبحانه وتعالى رب العزة أن يعزني من شر الغاسق. القاسق ده شنو؟ قاسق قال إذا وقب، الليل قال إذا أظلم، الروادي قال الحوادث ما بتحدث هنا في الحتة دي، أو الغمر كمان إذا غاب، ده برضه الغمر إذا غاب يترتب على غيابه شنو يا أخوانا؟ أنه الليل يبقى مظلم. ومن شر النفاثات، شايف السواهر تنفث في الأغد، شايف؟ دي هو السواهر الكلمات بتاعت الطير، يعني تنفث بمعنى تنفث، نفخ يكون فوق حبة ريق، في العقد التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق. وقال الزمخشري يعني معه كبنات لبيد، بنات لبيد ابن العاصم، يعني الفيل الفعل لبيد ابن العاصم بالنبي عليه الصلاة والسلام، الفيل الفعل لبيد ابن العاصم المذكور بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن شر حاسد إذا حسد، بمعنى من شر الحاسد إذا كان أظهر الحسد بتاعه وعمل بمقتداه كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الثلاث، وذكر الثلاث الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال قل أعوذ برب الفلق بعد قال من شر ما خلق، من شر ما خلق، طيب شنو ما خلقه تاني؟ ما في، قال الثلاثة دي شنو؟ خاسق إذا وقف، نفاسات في الأرض، حاسد إذا حسد، الثلاثة دي ذكرت ليش شنو قال؟ لأن ذكر الثلاثة قال الشامل لها ما خلق، قال لعدته أبعده قال لشدة شرها، الثلاثة دي من بقية الأشياء دي شنو؟ شرا من غيرها، عشان كده شنو؟ يعني خصصت بعد التعميم ده. سورة الناس مكية أو مدنية، عندها ست آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، الرب معنى الخالق. خالقهم ومالكهم. ها قال الناس خصوا لجنو، ما قالوا رب الخلائق، قال خصوا بالذكر تشريفا لهم، دارين يرفعوا من شعركم هذا المعوية. ومناسبة للاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم، المناسبة أنه الاستعاذة دارين يجيبوها شنو يا أخوانا، أنه عاملين في شنو في صدوركم، لأنه ما عاملين الوسوسة في شنو في صدور الخيل ولا في صدور الإبل، عشان الوسوسة في صدوركم عشان كده شنو ذكر ربكم إتو دي المناسبة قال. لا لا للاستعادة، استعادة واستفادة خطأ، للاستعادة من شر الموسوس، هاي ما استعادة من كلمة أعوذ بالله. ملك الناس معناه خالق الناس، بدلاً بدلان ملك الناس إله الناس، شايف بدلان معناه كلمة رب الناس، بعد جاءت ملك الناس، ثاني جاءت إله الناس، ملك بدل وإله برضو بدل، بدل من شنو؟ بدل من كلمة رب الناس، شايف؟ أو أطفاء بياني، ممكن يبقى يعني بدل وممكن يبقى أطفاء بياني. وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان، قال شنو؟ قال ملك الناس وقال إله الناس، ما قال ملكهم وإلههم، ما جاب الضمير، جاب الإظهار في الموضع ده لشنو؟ للبيان، عشان يوريك أن المعنى بالكلام ده شنو؟ الناس عشان ربنا يعيزهم، يعيزهم ويحفظهم ويقيهم من شر الوسواس، أي الشيطان سمي بالحدث يعني لكثرة ملابسته له. شوف الوسواس ده شنو يا أخوانا؟ الحدث الفعل بتاع الوسواس هو الوسواس، ولكن قال الشيطان ذاته هو الوسواس، سموه باسم الفعل اللي هو بيحدثه. الخناس لأنه يخلص ويتأخر عن القلب كل ما ذكر الله، خات عنده خرطوم خشمه طويل زي بتاع الناموس ده اللي بيشفت بيه ده، يخطه كده في قلبه، كان ذكرت الله يخنص ده هو الخناس، ما ذكرت الله يخط قدومه في قلبه، وسوسة انت وين حصل الليلة البهايم جن ولا ما جن والبيع والشراء وكده وغير ذلك، ما تدري سليت كم ثلاثة ولا أربعة كده يلخبط لك كمان بتاعته كلها. الذي يوسوس في صدور الناس قلوبهم إذا قفلوا عن ذكر الله، أما كان بتذكر الله سبحانه وتعالى هو بيخنص، يطلع غادي من الجنة والناس. الوسوس جاي شنو؟ اثنين شياطين الإنس وشياطين الجن، شايف بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي، كقوله تعالى شياطين الإنس والجن أو من الجنة بيان له، والناس عطف على الوسواس، يعني ديلك بيان له وكلمة الناس قال عطف على كلمة الوسواس، وعلى كل يشمل شر لبيد وبناته اللي شنو الشيء اللي سواه ده شنو المذكورين السير سواه. واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس، قال لما تقول من شر الوسواس الخناس، الوجه الأولاني ده قال معارض في كون الإنسان ما بيعمل وسوسة في الصدر، بل إنما الشيطان هو اللي بيعمل الوسوسة في الصدر. وكيف تجيب الوجه ده؟ قال إنما يوسوس في صدورهم الجن. وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظاهر، بمعنى يليق بهم في الظاهر، ثم تصل وسوستهم إلى الغلب. الخشم ما بيقول عليه، بعد ما يقول عليك شنو بترضى بها، كرزت بها تبقى في قلبك، قال خلاص بقى زي الوسوسات الشيطان، وتثبت فيه بالطريق المعدي إلى ذلك. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمعاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدر لنا سورة الفاتحة لعدي مثلهم تجيب إن شاء الله أول آخر. أعوذ بالله من